سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، ومر بنا ما يكره في الصلاة وهو لا يبطلها. ثم بعد ذلك تحدثنا في الليلة السابقة عن أفعال يمكن أن يقوم بها الإنسان ولا تؤثر على صلاته، كأن يعد التسبيح، كأن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بأصابعه، فإذا فعل ذلك فهذا لا يؤثر في الصلاة. وكذلك لو عد الآيات، أراد أن يقرأ في الركعة الأولى 10 آيات، وأن يقرأ في الثانية 8 أو 7 أو 6، فعدها بيده، فلا حرج في ذلك. وكذلك في صلاة الاستسقاء، إذا عد التكبيرات بأصابعه، وكذلك في صلاة العيدين إذا عدها في أصابعه، فهذا لا يؤثر على الصلاة ولا يقدح فيها، لا يؤثر على الصلاة ولا يقدح فيها، بل صلاته صحيحة إن شاء الله. ثم بعد ذلك مر بنا فيما يتعلق بالسترة، وأن على الإنسان أن يحذر أن يمر بين المصلي وبين ستراته بما في ذلك من الوعيد الشديد، بل يتجافى إما أمامه وإما خلفه، فلا يمر بينه وبين ستراته. وهنا نقول بأن الإنسان لو كان يصلي صلاة التهجد ولم يحفظ الصور التي يريد أن يتهجد بها، فلا مانع أن يأخذ المصحف ويصلي ويقرأ من المصحف، فكان سلفنا يفعلون ذلك في النافلة. أما في الفريضة فالإمام أحمد رحمه الله فقال لم أسمع فيها شيئا. في الفريضة يكون الإنسان قد حافظ ما يريد أن يقرأه في فريضته، وأما في النافلة فيمكن أن يأخذ المصحف ويقرأ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة في المصحف، فإذا أراد أن يركع أطبق المصحف وركع، وهكذا. ثم بعد ذلك بقي علينا نقطة كنا وقفنا عندها، لو أن إنسانا يصلي فجاءه آخر وهو يصلي فقال السلام عليكم، نعرف أن السلام سنة وأن رد السلام واجب، فكيف يرد السلام وهو يصلي؟ يشير بيده، يشير بعينه، يعطي المسلم إشارة تفيد رد السلام. أما أن يتكلم يقول عليكم السلام فلا، ولو فعل ذلك لبطلت الصلاة، ولكن يعطيه إشارة وهذه الإشارة تفيد رد السلام. قال هل يرد بقلبه؟ نقول لا، وإنما يعطي المسلم إشارة، فإذا سلم من الصلاة وانتهى يمكن أن يقول وعليكم السلام، وهذا هو ما وقفنا عليه. ثم بعد ذلك يأتي بعدها عبارة، لو أن إنسانا كبر ليصلي ووجد عقربا أمامه فما العمل؟ هل يقتلها أم يدعها؟ إذا قتلها قد يكون أتى بفعل ينافي الصلاة، وإذا تركها ربما تلدغه، وربما يتطور الأمر بدل العقرب حية. نقول جاءت الشريعة بجواز قتل الحية والعقرب، جاء النص بأنه يجوز للإنسان في أثناء صلاته إذا رأى عقربا أو حية أن يقتلها ولو كان ذلك في الصلاة، هذا إذا خاف خطرا. وأما إذا كانت بعيدة يقول يداريها حتى يسلم، ثم بعد ذلك يقوم بما يمكن نحوها، يعني ما هو مجرد ما يرى عقرب في آخر المجلس أو في آخر الغرفة يترك صلاة ويذهب، لا يداريها، فإن رأى أن منها ضررا وأن عليه خوف منها قابلها بما يجب، وإن رأى أنها بعيدة ويمكن أن يتم صلاته دون أن تعترض له فكذلك. ويقاس عليه قالوا لو وجد قملا في ثوبه أو أحس بقملة في رأسه فما العمل؟ فلا يقتلها وينتهي. ولمصلي رد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. 232 ولمصلي أيضا رد السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ولمصل أيضا رد السلام إشارة لحديث ابن عمر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، كان يشير في الصلاة، يأتون إلى رسول الله وهو يصلي فيسلمون عليه فيرد عليهم بالإشارة. الإشارة تكون باليد أو تكون بالعين أو تكون بأي شيء يفهم. نعم. حديث أنس رواه الدارقطني وأبو داود، وحديث ابن عمر رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فإن رده المصلي لفظا الإنسان يصلي فدخل عليه آخر وقال السلام عليكم، فما كان من المصلي إلا أن قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الحكم؟ نقول بطلت الصلاة، لأنه أتى بكلام خارج عن الصلاة، فلو أتى بالكلام بطلت، ولو لم يرد لا حصل يعني تقصير في حق المسلم، ولكن يرد بالإشارة، وإذا سلم رد بالكلام. نعم. فإن رده المصلي لفظا بطلت، ولا يرده في نفسه، ولا يرده في نفسه يعني في فكره في فؤاده يقول رددت السلام، لا، ما العمل؟ يرده بعد السلام، بعد السلام الآن هذا الداخل دخل وقال السلام عليكم، يعطي إشارة أنه سامع منه، فإذا سلم أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بل يستحب بعدها، يعني يستحب أن يكون الرد بعد أن يسلم من صلاته. نعم. بل يستحب بعدها، وظاهر ما سبق لو صافح إنسان يريد السلام عليه. الآن أنا أصلي وأقرأ الفاتحة وجاء إنسان، وقد يكون هذا الإنسان لا يبصر، فمد يده السلام عليكم، فلو مددت يدي له وصافحته فهذا لا يؤثر على صلاتي، لأني لم أتكلم، لم أقل عليكم السلام، وإنما مددت له يدي فقط. فظاهر كلام أهل العلم أن هذا أي مد اليد مصافحة لا يبطل الصلاة. نعم. وظاهر ما سبق لو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل الصلاة. نعم. ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين لما تقدم، ولا بالسلام على المصلي. نعم. وله أيضا قتل حية وعقرب، يعني لا بأس بأن يشير بيده، أن يشير بعينه، ولا بأس إذا دخل الإنسان والإنسان يصلي يقول السلام عليكم. نعم. وله أيضا قتل حية وعقرب وقبلة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين، وهما الحية والعقرب، يقتلهما الإنسان. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وابن عمر وأنس كان يقتلان القبلة فيها. قال قاضي والتغافل عنه أولى، يعني يترك الإنسان، يعني قد يكون كثير من الناس لا سيما في زمن سابق يعني يكون القبل موجود في رؤوسه، فلو بدأ الإنسان يصلي وبدأ يبحث عن القبل ليقتله ربما يكون هذا عبث وكثير، فيقول والتغافل عنه أولى. لكن إذا قتل الإنسان قبلة فهذا لا يؤثر على الصلاة. وإذا قتلها في المسجد دفنها أو أخرجها. وله أيضا لبس عمامة، هذا لا يؤثر على الصلاة، هو يكبر يصلي ثم بدأ له أن يلبس عمامته، أخذها ولبسها على رأسه، بدأ له أن يلبس ثوبا أخذه ولبسه، فهذا لا يؤثر على الصلاة. وله أيضا لبس عمامة وثوب لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بالإزار وهو في الصلاة. الإزار هو ما يلبسه الإنسان من السرة إلى أسفل، لبسه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، فدل على أن لبسه لا يؤثر على الصلاة. التحف بإزاره ما لم يقل، يعني لو استغرق اللبس وقتا طويلا خلاف المعتاد فهذا يؤثر على الصلاة. لكن مجرد لبس قميص أو مجرد لبس عمامة أو مجرد لبس سراويل فهذا لا يؤثر. ولا يتقيد الجائز منه بثلاث، ما نقول ثلاث حركات حركتين كذا، لا نقول حسب العرف. إذا قلنا إن هذا أبطأ وطال الوقت وكثر التشاغل وحصل الانصراف عن الصلاة فإنه يبطلها، وإذا قلنا لا شيئا عاديا فلا. ولا بغيرها من العدد، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه الباب لعائشة رضي الله عنها. لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه الباب لعائشة وغيره ظاهره زيادة على الثلاث، زيادة على ثلاث حركات. كتأخره حتى تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى وصلوا إلى صفوف النساء، وهذا يعتبر فعلا أكثر من ثلاث. كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى صف النساء، وكذلك مشوا أبي برزة معه دابة وكان يصلي وهو ماسك بخطام دابته، وكانوا يقاتلون الخوارج وهو ماسك بخطام دابته، فقالوا هذا شيخ فيه ما فيه يلعب في الصلاة، قال لا إنني أمشي مع دابتي وأركبها أفضل من أن تنطلق وآتي وحدي رضي الله عنه. وكذلك مشوا أبي برزة مع دابته، ولأن التقدير وذلك في القتال أي قتال أهل السنة للحرورية، والحرورية هم الخوارج، وحصل بينهم وبين أهل السنة قتال عظيم، فقال أحدهم إن هذا الشيخ فيه يعني خبث أو فيه عدم اهتمام أو كذا، قال لا إنني أعود ومعي دابتي أفضل من أن أدعها فتاتي وحدها وآتي وحدي. ولأن التقدير بابه التوقيف، وهذا لا توقيف فيه، فإن طال عرفا وتوالى أبطل الصلاة عمده وسهوه. إذا طال عرفا فالعرف في هذا له مجال، وكثيرا من الأشياء ننظر فيها إلى العرف هل طال الوقت أو لا. مثلا نقول الترتيب والموالاة، الترتيب في غسل الأعضاء والموالاة. الموالاة نقول ننظر إلى العرف، هل هو الزمن هذا قليل ولا كثير؟ فإذا قالوا قليل نقول لا يؤثر، وإذا كانوا كثير يؤثر. مثلا لو إنسان فيه نقطة دم، لو نقطة دم، فنقول هل هذا يؤثر أو لا؟ نقول إذا قال أهل العرف يؤثر نعم، وإذا قال أهل العرف لا يؤثر قلنا لا يؤثر. لو مثلا بالنسبة للقصر والجمع، إذا قال أهل العرف هذا يعتبر سفر نقول يجوز له الجمع والقصر، وإذا قالوا لا هذا داخل البلد ولا يعتبر نقول لا يجوز له، فالعرف فيه له مجال. كان عندنا اليوم درس العصر في حديث ترويه عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنه، يعني رضي الله عن عائشة وعن ابن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا كان درسنا اليوم. فالآن الجار من هو؟ نقول من العلماء من يقول هو الملاصق للبيت، من العلماء من يقول هو الملاصق للبيت، ومنهم من يقول هو ما دون الأربعين، إذا كان بينك وبينه أربعين بيت أو أقل من الأربعين، وأما ما زاد على الأربعين فلا. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو الراجح أن للعرف فيه مجال، فإذا قال الإنسان هذا جارنا ولو كان في الخالدية ولو كان في الرصيفة ولو كان في العوالي، للعرف فيه مجال، يعني على حسب العرف. وإذا قالوا لا هذا ليس جار فللعرف فيه مجال. نعم. فإن طال عرفا وتوالى أبطل الصلاة عمده وسهوه وجهله إلا لضرورة. الضرورة لها أحكام، الضرورة لها أحكام. نعم. ويأتي فإن لم تكن ضرورة واحتاج إليه قطع الصلاة. فإن لم تكن ضرورة واحتاج إلى العمل قطع الصلاة وأتى بما يريد أن يفعله، ثم بعد ذلك أعاد الصلاة من جديد. نعم. ثم استأنفها. ولمأموم فتح على إمام، فتح على إمامه. الإمام مثلا قال الله أكبر وقرأ الفاتحة ثم قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون. فيفتح الإنسان عليه فيخبره بالآية التي بعدها عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يقول كلا سيعلمون، ثم يستمر الإمام. وهذا هو الفتح. ولمأموم أن يفتح على إمامه، وإذا ارتج على الإمام بين له الآية التي وقف عليها أو صحته، وإذا مثلا ترك شيئا يقول له سبحان الله، وإذا نابه أمر سبح رجل، الرجل يقول سبحان الله وصفقت امرأة، المرأة لا تصفق هكذا وإنما ببطن أحد اليدين على ظهر الأخرى، لا تقول سبحان الله وإنما المرأة تصفق بطن أحد اليدين بالأخرى بظهر الأخرى، والرجل يقول سبحان الله، صفح رجل وصفقت امرأة. وهنا أحكام ينبغي لنا أن نعرفها، يعني مثلا إمام صلى صلاة رباعية أو ثلاثية وقام ولم يتشهد، فلا بد أن يكون الإمام على علم وعلى يقين ومعرفة. فإذا قلنا سبحان الله وهو لم يستتم قائما فإنه يجب عليه أن يرجع، وإذا قلنا سبحان الله وقد استتم فيمكن أن يرجع ويمكن أن يقف، وإذا شرع في الفاتحة في الركعة الثالثة حرم عليه الرجوع. فهذا هذا يتفاعل. فبعض الناس مثلا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن الإمام ما يقدر يرجع. لماذا؟ لأنه شرع بالفاتحة، ولا يمكن أن يرجع من الركعة الثالثة وقد شرع فيها إلى التشهد الذي هو بعد الركعة الثانية. فبعض المأمومين تجده يكثر من سبحان المؤمن بعد الإمام. وإذا كان الإمام على علم على دراية على معرفة لديه فقه فهو يتصرف، لأنك إذا قلت سبحان الله وأمكن الرجوع رجع إذا استوى الأمران فيرجع أيضا. لكن إذا كان يحرم عليه الرجوع فكيف تتابع بقولك سبحان الله والرجل لا يتسنى له الرجوع لأنه شارع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة. نعم. ولمأموم فتح على إمامه إذا ارتج بتخفيف الجيم أي التبس عليه أو غلب أو غلب. نعم. في الفرض والنفل. نعم. روي عن عثمان قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. تقول له مالك يوم الدين لتفتح عليه لأجل أن يستمر. نعم. التبس عليه أو غلط في الفرض والنفل روي عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أخليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أي أن تنبه علينا؟ رواه أبو داود. قال الخطابي إسناده جيد وكالتنبيه بالتسبيح. ويجب فتحه على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط في الفاتحة كنسيان إمامه سجدة فيلزمه تنبيهه عليها لتوقف صحة صلاة لتوقف صحة الصلاة على قراءة الفاتحة. نعم. قال في الشرح وإن عجز عن إتمام الفاتحة فسدت صلاته. صححه الموفق. إن عجز الإمام عن إتمام الفاتحة فسدت الصلاة فيلزم أن ينوب عنه أحد يصلي بالناس. نعم. صححه الموفق لقدرته على الصلاة بها كالأمي يقدر على تعلمها قبل خروج الوقت. فإن كان إماما فله أن يستخلف من يصلي بهم. نعم. يستخلف بدله أحد يصلي بهم. نعم. وكذا لو عجز في أثناء الصلاة مثلا سليم الجسم معافى لكن أثناء الصلاة أصابه ما أصابه، عجز عن القيام، عجز عن أصابه أمر لا يستطيع معه أداءه وهو ركن في الصلاة، فيمكن أن يستنيف. نعم. وكذا لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الإتمام به كالركوع فإنه يستخلف من يتم بهم. يستخلف من المأمومين من يتم بهم الصلاة. نعم. ويكره فتح مصل على غير إمامه. ما معنى العبارة هذه محمد؟ ويكره فتح مصل على غير إمامه. ويكره فتح مصل على غير إمامه يعني واحد يصلي هو ليس إمام لرجل ثاني هو يفتح عليه. أحسن. يقول رجل يصلي وبجواره آخر يصلي وهذا الآخر ارتج عليه فيكره لك ما دمت تصلي أن تفتح عليه إذا لم يكن إماما لك. فإذا كان إماما لك وأنت تقتدي به وتصلي خلفه فأنت تفتح عليه. وأما إذا كان هو يصلي وحده وأنت تصلي بعيدا عنه وإنما سمعت صوته وقد توقف في القراءة فليس لك أن تفتح عليه. نعم. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه عن واجب أو يفعله في غير محله سبح يعني فعل شيئا في غير محله. سبح رجل وصفقت امرأة فالرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق على الهيئة التي ذكرنا. نعم. كاستئذان عليه أو سهو إمامه عن واجب أو يفعله في غير محله سبح بإمام وجوبا ويستأذن استحبابا وبمستأذن استحبابا رجل ولا تبطل صلاته إن كثرت، يعني لا تبطل صلاة الرجل المسبح، يعني اللي قال سبحان الله سبحان الله، نعم، ولا تبطل صلاته إن كثر تسبيحه لأنه من جنس الصلاة. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن كفها، هذا بطن وهذا الظهر، ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن كفها على ظهر الأخرى، لكن ببطنهما معا لا. نعم. لحديث سهل بن سعد مرفوعا: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبحوا الرجال ولتصفقوا النساء، متفق عليه. وتبطل صلاتها كثر التصفيق، تصفيق ما له لزوم، يعني أكثر من المطلوب لا يجوز. نعم. وتبطل صلاتها إن كثر تصفيقها لأنه عمل من غير جنسها، عمل من غير جنس الصلاة، بينما التسبيح من جنس الصلاة، لكن التصفيق ليس من جنس الصلاة. نعم. وكره تنبيهه منهما، وكره تنبيهه، يعني ينبه الإمام بنحنحة، يتنحنح الإنسان أو تتنحنح المرأة، الرجل ينبه إمامه بالتسبيح والمرأة تنبه الإمام بالتصفيق ببطن إحدى اليدين على ظهر الأخرى، وأما لو بالنحنحة فهذا يكره. نعم. وكره تنبيهه بنحنحة لاختلاف في الإبطال بها، وكره صفير يصفر، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قالوا هو الصفير، وهذا من عمل المشركين. نعم. وكره بصفير لقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكره تصفيقه لتنبيه أو غيره، تصفيقه يعني تصفيق الرجل، فالتصفيق ليس من خلق الرجال وإنما هو للنساء. نعم. وكره تصفيقه لتنبيه أو غيره للآية، وكره تسبيحها لتنبيه. المرأة تقول سبحان الله سبحان الله، المرأة تسبح في الركوع وتسبح في السجود لكن لا ترفع صوتها، أما لأجل أن تفتح على الإمام فلا ترفع صوتها بذلك. نعم. وكره تسبيحه للتنبيه لأنه خلاف ما أمرت به، وكره تسبيحها للتنبيه لأنه خلاف ما أمرت به. ولا يكره تنبيه منهما بقراءة، ما يكره تنبيه بقراءة، لو أن الإنسان مثلا التبس عليه فيقرأ الإنسان الآية قراءة صحيحة مجودة لأجل أن يأخذها عنه الإمام. نعم. ولا يكره تنبيه منهما بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه كتحميد واستغفار، كما لو أتى به لغير تنبيه، وظاهر ما سبق لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب ولعله غير مراد، وتبطل به يعني لو صفقت المرأة لا لأجل التنبيه وإنما لأجل العبث واللعب واللهو نقول بطلت الصلاة. نعم. وتبطل به لمنافاته الصلاة ذكره في الفروع. نعم. ومن غلبه التتاؤب ماذا يعمل؟ نعم، يحاول أن يكظمه قدر المستطاع، فإذا لم يستطع فإنه يضع ظاهر يده اليسرى على فمه ويكظمه، ظاهر اليد اليسرى كف. نعم. ومن غلبه تثاؤب كظم ندبا، وإن لم يكظم قال في شرحه: لعدم قدرته عليه وضع يده على فيه، ويقال يضع ظاهر كف اليد اليسرى على فيه هكذا كأنه يدفعه. نعم. لحديث: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل فاه، رواه مسلم والترمذي: فليضع يده على فيه. قال بعضهم: اليسرى بظهرها هكذا. نعم. قال بعضهم اليسرى بظاهرها ليشبه الدافع له. بظاهرها اليسرى يعني اليد اليسرى بظهرها وليس بباطنها. نعم. ليشبه الدافع له. وإن بدره أي المصلي بصاق أو مخاط أو نخامة أزاله في ثوبه. نعم. وعطف أحمد بوجهه وهو في المسجد ليكون خارج المسجد. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.